ولهم أكل الفريق من الزرع ونحوه مما جرت العادة بمثله ولا يحتسب عليهم. نعم، مثل بعض السنبل، بعض السنبل جرت العادة أنه إذا بدأ فيه الاستواء استحسن الناس أكله، كسنبل الذرة مثلا ونحوها. فمثلا نقول ما جرت العادة أنه يؤكل، كلوا ولا حرج عليكم. يقول يقل المال في الزكاة، نقول لا حرج عليكم، ما جرت العادة بأكله وهو طري فلا حرج عليكم، كلوه ولا ضير عليكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الذي يقول تهيأت للإحرام وأنا في مطار القاهرة، إلا أنني لم أتلفظ بالنية انتظارا للإعلان، فلم يعلن إلا بعدما وصلنا إلى جدة. هذا الذي تهيأ للنية وتجرد عن المخيط وقصد الدخول في النسك بركوبه الطائرة، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لأن التلفظ بالنية ليس شرط، وإنما النية محلها القلب، وهو ناون العمرة وقصد العمرة، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه إن شاء الله. هذا الذي يسأل عن الخلاف بين زوجته وأمه، ما دامت الزوجة متدينة وقائمة بأمر الله وتقول لك منها 4 أولاد، والأم تقول طلقها، والمرأة تقول أخرجني من بيت الوالدة وإلا طلقني لا بقاء لي معها، لا ينبغي لك أن تحرج والدتك ولا تحرج زوجتك، وإنما تخرجها في بيت مستقل، لأنه لا يلزم الزوجة أن ترضى ببيت الوالدة، وإنما الزوجة تكون في بيت مستقل. ولا ينبغي أن تسارع بطلاق زوجتك وهي قائمة بأمر الله ولك منها أولاد من أجل إرضاء الوالدة، لأن الأم غالبا يكون عندها غيرة، إذا رأت الزوجة استظهرت وتأثرت بمحبة ابنها فهي تكرهها لا لشيء، لأنها ترى أنها أخذت من ابنها الشيء الكثير، فلا ينبغي لك أن تفارق زوجتك من أجل إرضاء الوالدة في هذا، لأنها لا تنقم منها إذا نقمت منها شيء في دينها. قالت إنك إذا سافرت مثلا أدخلت الرجال، إذا كانت لا تصلي كانت تتساهل في كذا، نعم تأكد وتثبت ولا يجوز لك إبقاؤها ما دامت خائنة لدينها، لكن تقول إنها متدينة لكنها على خلاف مع الوالدة فلا تفارقها من أجل إرضاء الوالدة، وافصلها عن الوالدة وأرضي كلا بحسبه. يقول السائل: هل من يترك البلاغ عن الناس الذين يظلمونه في أمر لا يمكن السكوت عليه، هل السكوت عليهم من التعاون على الإثم أم لا؟ هذا يا أخي لا يخلو، إن كان الظلم هذا صادر عليك أنت لا يتعدى غيرك، فأنت إذا احتسبت وصبرت فأنت مأجور ولا تبلغ. وأما إذا كان هذا الظلم يتعدى إلى غيرك ويتضرر بذلك عدد من المسلمين فلا يجوز لك أن تترك الظالم يتمادى في ظلمه. يقول السائل: نرجو التفضل بترتيب الأعمال حسب الأولوية في المسجد الحرام: الطواف ودروس العلم والصلاة وقراءة القرآن والنظر إلى الكعبة. ترتيب الأعمال الصالحة في الأفضلية هذا لا يتأتى إلا ما نص عليه الشارع، ثم إن الترتيب في الفضل يختلف باختلاف الأشخاص، فقد يكون هذا العمل بالنسبة له خير، وقد يكون العمل الآخر بالنسبة له خير، وهكذا. مثلا إنسان عنده مرونة وقدرة على خدمة الفقراء والإحسان إليهم وإيصال النفع إليهم والسعي في مصالحهم، نقول هذا العمل إذا قمت به خير لك من الصلاة والصيام، لأن الصلاة ما عدا الفريضة، الفريضة لا يساويها شيء، لكن تقول أنا أحب أن أصوم الاثنين والخميس، لكني إذا صمت ما أستطيع أن أخدم هذا ولا أساعد هذا ولا أجلب لهذا نفع ولا أدفع عن هذا ضرر لأني أصوم وألزم الدار. نقول: لا يا أخي، فطرك مع خدمتك لأخوانك المسلمين خير، لأن هذا نفع يتعدى. وهكذا. وأما في المسجد الحرام المفاضلة بين الصلاة والطواف وقراءة القرآن، فقد ذكر بعض العلماء أن المفضول أحيانا يقدم على الفاضل في وقت من الأوقات، مثلا الذكر بعد الصلاة وقراءة القرآن، لا شك أن قراءة القرآن أفضل، لكن اشتغالك بالذكر بعد الصلاة أو في أذكار الصباح والمساء أفضل من قراءة القرآن. تقول مثلا: إذا سلم الإمام وسلمت من الفريضة أخذ مصحفي وأقرأ. نقول: لا يا أخي، أنت مأمور في هذه الساعة بالذكر بما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا: أتفضلون الذكر على قراءة القرآن؟ أقول: نعم، في هذا الموطن نفضل، وإن كانت قراءة القرآن أفضل مطلقة، إلا أنها بعد الفريضة أنت يا أخي مأمور بأن تذكر الله أذكار معدودة محددة امتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحيانا تكون الأعمال المفضولة مقدمة في وقت من الأوقات على الأعمال الفاضلة من أجل هذا الوقت مثلا أو نحو ذلك. ثم إن الطواف وقراءة القرآن والصلاة والذكر أيهما أفضل في المسجد الحرام؟ نقول إذا كان المرء مقيما في مكة فالأولى له أن ينوع ولا يقتصر على شيء واحد، يكثر من التنويع. وأما إذا كان قادم إلى مكة لحج أو عمرة فيحسن أن يكثر من الطواف، لأن الذكر وقراءة القرآن والصلاة النافلة تتسنى لك في كل وقت وفي كل مكان، أما الطواف فلا يتيسر لك إلا في البيت الحرام في الكعبة شرفها الله. فأكثر من الطواف يا أخي، لأنه ما يتيسر لك في الأماكن الأخرى. أما المقيم فنقول له نوع. ثم إن هناك بعض الأشياء التي يؤمل أن يتعدى نفعها، مثلا حلق الذكر، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، يعني حلق العلم، حتى لو كان في الفقه في الحديث في التفسير هذه تسمى حلق الذكر، ليست المقصود حلق الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، كل طاعة لله وذكر وعلم يسمى حلق الذكر. فمثلا حلق الذكر في أوقات محددة تفوت عليك إذا اشتغلت بالطواف، نقول اجلس في حلق الذكر، والطواف يمكنك أن تطوف بعد صلاة العشاء بعد صلاة العصر بعد كذا في أوقات كثيرة والحمد لله. فيغتنم الإنسان الشيء الذي يفوت أو الذي لا يتيسر له في بلاده وهكذا. يقول: كم أصلي بعد الجمعة إذا كنت في المسجد أو كنت أصلي في البيت؟ راتبة الجمعة بعدها، وأما قبلها فلا راتبة لها، تصلي ما تيسر لك، نفل تطوع وليس براتبة. أما راتبة الجمعة فهي بعدها، وهي كما ورد ركعتان أو أربع. متى تكون ركعتان ومتى تكون أربع؟ قال بعض العلماء إذا صلاها في المسجد فيحسن أن يصلي أربعا بسلامين، وإذا صلاها في البيت فيصلي ركعتين، وإن صلى في البيت أربعا فحسن، لكن ربما تكون الصلاة في البيت ركعتين أفضل من الصلاة في المسجد أربع، لأن الصلاة في البيت النافلة أفضل للإخلاص والبعد عن الناس والبعد عن المشغلات والبعد عن الرياء أو النظر في الناس أو نحو ذلك. يعني كلما كان العمل ما دام ليس فرضا كلما كان سرا فهو أفضل وأحسن. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل لنا حظا من صلاتنا في بيوتنا، أن نصلي إلا الفريضة، فالفريضة في المسجد، وما عداها كلما كان المرء يصلي النوافل في بيته فهو أولى. يقول السائل: إذا اختار المالك التصرف في ثمره وباعه هل يدفع الزكاة من غير ثمره أم يبقي من ثمره ما كان للزكاة؟ لا حرج، إذا اختار التصرف فله أن يتصرف في نخله كله ويسلمه للبائع، فإذا وجد التمر في السوق واشتد ويبس يأتي للسوق ويشتري الزكاة التي عليه ويدفعها، وهذا سيأتي إن شاء الله. لا تتعجلوا الشيء قبل أوانه فتعاقبوا بحرمانه، إما بالتخلف أو بمرض أو نحو ذلك فلا يحصل لكم حضور الشيء، لأن المرء المفروض في طالب العلم أن يتأنى ولا يرغب أن يأخذ المعلومات كلها دفعة واحدة لأنها تتزاحم عليه. ولهذا اختار العلماء رحمهم الله بالتدريس بأن يكون في كل وقت حصة معينة، يعني بالإمكان مثلا هذا الكتاب الكافي أن نخصص له وقت مثلا ونقرأه في 5 أيام أو 6 أيام، هذا ليس بحسن، وإنما شيئا فشيئا، ولا نتعجل الشيء قبل وقته. بارك الله فيكم. ومثل ذلك كذلك هذا السؤال، لأنه تتزاحم الرغبة في الإحاطة بالمعلومات في الزكاة، هل يدفع القيمة أو لا أو كذا، هذا سيأتي إن شاء الله، ولعله يكون في درس الغد إن شاء الله. زكاة عيد الفطر تجوز نقودا أم حبوب؟ على رأي جمهور العلماء لا يجوز دفع النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها، ذكر الأصناف 5 ولم يذكر النقود، مع أنه بالإمكان أن يقول ربع دينار أو 3 دراهم أو 5 دراهم أو نحو ذلك، لكنه ما قال، لأن الغرض هو الإطعام لأجل إغناء عن السؤال، لأن المرء إذا كان عنده طعام استراح باله واطمأن، بخلاف ما لو صار ما عنده طعام وتحت وسادته عدد من الدراهم، قد يذهب إلى السوق ليشتري ما يجد الناس يبيعون لأنهم عطلوا للعيد، فيجوع والدراهم تحت وسادته. يقول السائل: أنا أعمل في إحدى الدوائر الحكومية، وإذا أراد المؤذن أن يؤذن لصلاة الظهر يقول في المذياع: صلوا الصلاة، ثم يؤذن وكذلك قبل الإقامة، وذلك ليخبر الموظفين. ما ينبغي أن يقول هذا يا أخي، لأن هذا قد يكون ملحق بالأذان، وهذا من البدعة، وخاصة إذا كان قبل الأذان مباشرة أو قبل الإقامة مباشرة، فلا ينبغي هذا، وإنما في الأذان كفاية، في الأذان كفاية، فلا نزيد فيه ولا ننقص، ونتقيد بالسنة. فيحرص المسلم في جميع أعماله وتصرفاته أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الأذان في البلد ما يحتاج أن يقول الصلاة الصلاة، يؤذن وكلهم عرفوا هذا. فكذلك إذا كان في دائرة حكومية أو مؤسسة أو محلة أو نحو ذلك، ما يحتاج أن نزيد في الأذان، يعني إذا أذن ومر في الطريق ورأى من انشغل عن الأذان ينبههم، لأن هذا من الأمر بالمعروف، يقول: صلوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا حسن. لكن كونه يجعل مع الأذان قبله أو بعده، أو مع الإقامة قبلها أو بعدها، ما ينبغي هذا، علينا أن نتقيد بألفاظ الأذان الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحدث كما أحدث بعض الفرق في قولهم: الصلاة على خير العمل ونحو ذلك، هذا لا يجوز، وإنما نتقيد بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. يقول: كم زكاة 1000 ريال؟ زكاة 1000 ريال ربع العشر يا أخي، قاعدة مضطردة في كل الأموال، ربع العشر. العشر كم هو في الألف؟ 10 1000 100، ربع 100 كم؟ 25. فزكاة 1025 ريالا، وزكاة 1,000,000 25,000 ريال، وهكذا. يقول لدي صندوق وفيه مال طوال العام لكنه يقل أحيانا ويكثر أحيانا، كيف أزكيه؟ أنت بالخيار فيما يجتمع عندك، كل مبلغ تزكيه عند تمام الحول، وهذه صعبة وشاقة. أدخلت في شوال مبلغ، أدخلت في ذي القعدة مبلغ، أدخلت في رمضان مبلغ، وهكذا يشق عليك. الأسهل من هذا وكونك تعطي من نفسك للفقراء أن تحصي مالك في رمضان مثلا وتزكيه جميعا، ما له سنة وما له شهر وما له خمسة أشهر أريح لك وأربح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.